بالنسبه للبسمله نضبط اسم مستقل من الراجح للاستفاضه بعدها انها مستقل من المعنيين من السمو ومن السمو. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.